الحمد لله عز من خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في وسط هذه الفتن وهذه البلاءات الصعبة ويعني أحداث شديدة كثيرة مؤلمة حقيقة مؤلمة، يعني لا يخفى على الجميع ما يحدث في المسجد الأقصى وانتهاكات اليهود ورباط المسلمين في المسجد ومنع الناس من الصلاة، والأقصى قضية دين، يعني كما لا يخفى على الجميع أن في محاولات تلبيس أن حرمات الإسلام ومقدسات الإسلام هي مسؤولية جميع المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا من المسؤوليات التي تحاسب عنها الأمة، مش فرد بعينه ولا سلطة بعينها، إنما الأمة بأكملها. الأقصى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الأقصى الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها لإبراهيم ونجيناه وفروضا، الأرض التي باركنا فيها العالمين. الأقصى الأرض التي كان فيها سليمان عليه السلام. الأقصى وما حول الأقصى، يعني نظرا بينتهكوا حرمات حي الشيخ الجراح، مكان جنب المسجد ده حرم المسجد، يعني اليهود يريدوا ان هم يمنعوا المسلمين او يحتلوا هذا المسجد، وهذا عن طريق ان هو بياخد كل يوم خطوه، واليهود عدو كما قال الله سبحانه وتعالى اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، يعني الأعداء متفاوتين. العدو الرئيسي الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ومن وراء الشيطان في أعداء، يعني في جند للشيطان في الأرض، في شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض في القول، وفي بني آدم شيطان. أشد الناس أعداء للمؤمنين اليهود والذين أشركوا، يعني عندهم عداء شديد، عداء أبدي، ما بيعرفوش يقعدوا ساكتين، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ففي وسط هذه الآلام وهذه الآلام متجددة على الأمة، وأقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش أيضا الآلام شديد، يعني ما فيش وقت جه على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه آلام. الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى أسرى به للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج كان الأقصى تحت احتلال الرومان، وكانت الكعبة تحت احتلال الوثنيين، يعني كان الكعبة يعبد فيها الأصنام، والأقصى كان الرومان محتلين، وربنا سبحانه وتعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام اللي هو المسجد الحرام اللي كان بيعبد فيه الأصنام إلى المسجد الأقصى اللي هو كان تحت احتلال الرومان، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي على أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يفقدوا ثقتهم في ربهم ولا أن يضعفوا، كما قال الله سبحانه وتعالى كأي من نبي قاتل معه رجلون كثير فما وهن لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أهل الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، مش مفروض أن أهل الإيمان يضعفوا ولا يستكينوا ولا يستسلموا ولا ييأسوا من روح الله سبحانه وتعالى، لا يقنطوا من روح الله إلا القوم الكافرون. بل بالعكس في عز الأزمات تجد البشريات، وأقول لكم اليوم بشرى من بشريات الوحي. بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما، سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقرئ القرآن وحي السماء، فسمع جبريل نقيض السماء، يعني سمع صوت فتح باب وقفل صوت، فقال النبي قال جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا باب في سماتي فتح لم يفتح قبل ذلك. قال له أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يوم القيامة قال إيه؟ قال وفتحت السماء فكانت أبواب. في أبواب في السماء، سيدنا جبريل ينزل من أبواب معينة. لما نوح عليه السلام صعد في المعراج كان إيه؟ يطرق الباب فيقال من؟ فيقول جبريل، قال ومعك أحد؟ دي باب يفتح في السماء عشان سيدنا يقول إيه؟ يصعد من السماء إلى السماء. فيقول نعم، من؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال الملك وأذن له، يعني هذا الملك الذي يقف على هذا الباب يقول له وأذن له، يعني هو ينفع يطلع. جبريل مطاع ثم أمين، يعني مطاع في السماء، يعني ملائكة السماء تسمع لجبريل فيقال أذن له فيدخل. ثم يلتقي سيدنا محمد قبل إيه؟ قبل الأنبياء، قبل موسى وهارون ويوسف وعيسى، قبل إيه؟ الأنبياء في السماوات. فسيدنا جبريل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في باب في السماء مش طلوع، باب المغادي جاي إيه؟ نزول. هذا الباب لم يفتح قط قبل ذلك. طيب اللي نازل منه ده نازل يقول إيه؟ قال هذا الذي ينزل منه ملك، قال ملك جاء ببشرى. قال أبشر يا محمد، هذا ملك جاء يبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال له بشر نوع صلى يقبل ببشرى. قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. قال له أنا أقول لك على نورين اتفتحوا لك، النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء. فقال أبشر بنورين، يعني افرح في إضاءات في هذه الحياة، في نور جاي لك والنور ده ما جاش لحد قبلك. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لم تسأل الله سبحانه وتعالى بهما إلا أعطيه. قال له لو أنت الدعوتين، دعوة الفتحة ودعوة أخر البقرة، لو أنت سألت مفتوحة. طيب إيه اللي في ده النور؟ فين النور هنا؟ تعالوا نقول بقى النور. الصلاة نور، والقرآن نور، والله نور السماوات والأرض. يعني إيه الفاتحة نور؟ الفاتحة دي يا جماعة هي أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة. نوصل قال أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة. لما سأل أبو سعيد بن معلق قال أي سورة في كتاب الله أعظم؟ فقال فاتحة الكتاب. فضرب الإنسان قال هنيئا لك العلم. قال له أنت رجل متعلم، رجل فاهم دينك كويس. الفتحة السبع المتاني، على يعني السبع المتاني في السنة في لها تفسيرين، لها سياقين. السبع المتاني السبع الطوال، والسبع المتاني فاتحة الكتاب. الفتحة الشافية، الفتحة رقية، الفتحة سورة الحمد، الفتحة سورة نور. مفيش نبي الأنبياء أوتي هذا النور، إنما أصلاً فقط هو الذي أعطي هذا النور. طيب عشان كده احنا بنصلي الفتحة بنقرأ كل الصلاة بإيه؟ الفتحة. الراجل لما يسلم جديد تقول له إيه؟ علمك الفتحة عشان تعرف تصلي، عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرك إنك تقول الفتحة ديت في كل صلاة سراً وجهلاً. في السر تقولها وفي الجهر تقولها، يعني لو أنت بتصلي صلاة سرية إيه؟ هتقرأ الفتحة، ولو أنت بتصلي صلاة جهرية إيه؟ هتقرأ الفتحة. الفتحة في كل ركعة، الفتحة فيها معاني عظيمة. أعظم الدعاء في القرآن دعاء الفاتحة، اللي هو إيه؟ اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة بتتكلم عن الله وعن عظمة الله، الحمد لله رب العالمين، يعني الثناء على الله الرحمن الرحيم. تتكلم عن الدار الآخرة مالك يوم الدين، بتتكلم عن العبودية والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. كان شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على تقسيم الناس على العبادة والاستعانة. قال في ناس بتعبد وما بتستعينش، وفي ناس ما بتستعينش وما بتعبدش، وفي ناس بتستعين وما بتعبدش، وفي ناس بتعبد وبتستعين، وهؤلاء أفضل الخلق عند الله. يعني في واحد بيعبد ربنا بس ما بيستعينش بربنا، ما بيدعيش، ما بيطلبش المدد من الله، قلبه مش مفتقر إلى الله. وفي واحد بيستعين بربنا بس ما بيعبدش ربنا وما بياخدش بالأسباب. وفي واحد لا بيعبد ولا بيستعين، وده شر الخلق. وأفضل الخلق الذي يعبد ويستعين، بل في كل أمر من أوامر الحياة فيها ليه؟ فيها العبودية والاستعانة. يعني أنت هتصلي محتاج أنك أنت تبقى عارف أنت بتصلي ليه، ومحتاج أنك أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى في الصلاة. أنت هتزكي محتاج أنك أنت تبقى عارف أنت هتزكي لمين، تعبد ربنا بهذه الزكاة، ومحتاج أنك أنت إيه؟ تستعين بالله بهذه الإيه؟ وما عبد أحد ربه واستعان بربه إلا ونصر، إلا وأعطي. ودايما لما الخلل يحصل بتراجع الخلل فين؟ في العبودية ولا في الاستعانة؟ بتراجع الخلل فين؟ في العبودية ولا في الاستعانة؟ والاستعانة قصة طويلة، والعبودية قصة طويلة. الشيخ الإسلام دندن على هذا المعنى فترة. تلميذه ابن القيم عمل كتاب من أكبر الكتب اسمه مدارج السالكين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، عمل 7 مجلدات كده بيفسر بس كلمة إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن أن هناك نور بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه النور ده؟ نور القرآن، نور أعظم سورة في القرآن، نور أفضل دعاء في القرآن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم مهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من دل الناس على الله، هو من علم الناس دين الله، هو الذي زكى الناس ورب الناس وعلم الناس وأخذ على يد الناس، هو الذي استقام على أمر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم الأمة اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود، ولا الضالين الأمة النصارى. طبعا قال المغضوب عليهم اليهود والضالين إيه؟ النصارى، وكلاهما مغضوب عليه وضال. يعني ما اليهود مغضوب عليهم وضالين برضه، والنصارى مغضوب عليهم وإيه؟ وضلين. لكن في ميزة ميزت بها هذه الأمم، إن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى لم يعملوا ولم يعلموا. يعني جمعوا بين الجهل وإيه؟ وقلة العمل. اخترعوا حاجات جديدة، اخترعوا دين تاني أصلا، ألفوا دين، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هو اخترع حاجة، هو اخترع دين، وكان هذا الدين غل. غل يعني ايه؟ يعني قصر، يعني حاجة حزمته منعت ان هو يصل الى الله. لما واحد بيتبع هواه ويخترع دين ويجعل هذا الدين هو الطريق الى الله وبيحاسب الناس عليه، ده بيصعب بعد ذلك ان هو يترك هذا الايه؟ هذا الغل او هذا الاسر. عشان كده هتيجي تشوف بقى في آية البقرة وهو ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ده اصر ده يعني حاجة، عارفين واحد مكبل باغلال، واحد مسلسل بحديد، ده اسمه اصر. ايه الاصر اللي حصل؟ ان واحد كبل بهواه، ما عادش عارف يشوف دين، ما عادش عارف يعيش دين، ما عادش عارف يشوف الخير فين. ليه؟ لان في حاجة منعته، في حاجة منعته انه يشوف. ايه الحاجة اللي منعته ده؟ الهوى. فهنا سيدنا جبريل بيبشر النبي عليه السلام بايه؟ بنور الفاتحة. طبعا احنا لما نيجي نصلي ما بنهتمش قوي بالفاتحة، بيبقى مستنيين الامام ايه؟ يقول امين عشان نسمع ليه؟ القرآن بقى اللي وراه، وكأن الفاتحة مش قرآن، وكأن الفاتحة مش حاجة مهمة. يعني ايه؟ احنا هنخشع امتى؟ لما تيجي بقى في سورة قاف مثلا وهو بيتكلم بقى عن النار والموت وبصرك اليوم حديد، فتلاقي يا جماعة الفاتحة هي أعظم سورة ومحتاجة مننا تركيز، ومحتاج دعاء الفاتحة مننا تركيز. هذا الدعاء لم يهدى له نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم تهدى له أمة قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو يكون مسبوق بالثناء على الله. يقول لك لما تيجي تدعي لازم تيه تثني على الله وتفتقر بين يدي الله، الحمد لله رب العالمين ده ثناء على الله، الرحمن الرحيم ده ثناء على الله، مالك يوم الدين ده ثناء على الله، ومعرفة الدار الأخيرة إياك نعبد وإياك نستعين ده غاية الافتقار، غاية الذل، اللي هو يا رب أنا مش عارف أعبدك، يا رب أنا مش عارف أسجد إلا بالاستعانة بك، اللي هو أنا حتى مش هعرف أقول يا رب إلا لما تأذن إن أنا أقول يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إن غاية المطلوب البشري الهداية. الهداية ده يعني كأن واحد ضال في الصحراء يبحث عن طريق، واحد ضل في الفضاء يبحث عن طريق، واحد مش عارف يروح فين ولا يجي منين يبحث عن طريق، طفل تاه من أمه ومن أهله بيبحث عن الأهل، ده واحد يريد أن يهدى. اهدنا الصراط المستقيم، ده غاية المطلوب البشري، إن الإنسان يهدى، إن يهدى إلى صراط الله سبحانه وتعالى، إن يهدى إلى طريق الله سبحانه وتعالى. قال هذا نور، اهدنا الصراط المستقيم، والصراط ده النبي عليه السلام اشترته وربنا سبحانه وتعالى علمنا إياه، اللي هو إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يا رب اهدنا الصراط اللي نصل به إليك، وابعدنا عن الصراط اللي لما الناس دي حاولت توصل معرفتش توصل، اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. فده نور، هذه المعاني معاني نور. طبعا الفاتحة في تفسيرها كلام كتير جدا، لكن الآيات الأخرى اللي هي آيات الايه؟ خواتيم البقرة. خواتيم البقرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يقرأ بها أحد إلا أعطيه، يعني لو حد قال غفرانك غفر الله له. ايه خواتيم البقرة؟ آخر آيتين من سورة الايه؟ البقرة. ودول قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. العلماء يقولوا يعني ايه كفتاه؟ يقولوا كفتاه في قيام الليل، ويقولوا كفتاه في الحماية، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتولى بإيه؟ بهذه الطلبات. إيه بقى؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. مين أول واحد آمن؟ مين أول واحد آمن؟ الرسول. هو آمن بالله، هو آمن بأنه لا إله إلا الله. أول حاجة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، آمن الرسول بالوحي، آمن الرسول بالقرآن، والمؤمنون كذلك آمنوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا ثناء، هذا افتقار، هذا إخبار، إخبار إن أهل الإيمان آمنوا إيمان جازم كامل، وهذا أتبعوا هذا الإيمان بإيه؟ بأقول، اللي هو إيه؟ سمعنا وأطعنا. لفظ سمعنا وأطعنا ده يا جماعة لفظ شرعي، يعني لما نقول سمعنا وأطعنا ده لفظ ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياه، إن أنت تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، لأن إحنا عندنا في ناس ما بتسمعش أصلا، وفي ناس بتسمع وما بتطيعش أصلا، يعني لفظ الطاعة ده مش موجود عندنا، في ناس ما عندهاش أصلا لفظ الطاعة ده موجود، لا لأب ولا الزوجة لزوجها ولا بتطيع ولا بتطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولا هتطيع ربنا. يعني لفظ الطاعة ده اللي هو ايه؟ ان حد يقول حاجة اقول له حاضر، احنا عندنا ليه وازاي وفين وانا ازاي حد يقول لي يا عم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول قم صلي، اقم الصلاة، وهو مش قادر يتخيل ان في حاجة اسمها طاعة. لفظ الطاعة ده لفظ شرعي، ان احنا نسمع ونطيع للوحي. هؤلاء ربنا اثنى عليهم ان هم قالوا ايه؟ سمعنا وطعنا. لما سمعوا واطاعوا قالوا غفرانك، يعني غفرانك زي سبحانك كده, يعني يا رب اغفر لنا يا رب, يعني يا رب خلصنا من الذنوب, يعني يا رب لا نقدر على أن نعاقب بهذه الذنوب. فهموا هذا نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فهموا أن هم لما يسمعوا وطيعوا هيغلطوا, قالوا غفرانك. الله سبحانه وتعالى أنزل قبل هذه آيات, إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله, فعز ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم. الصحابة قالوا يعني هو ربنا يحاسبنا على اللي أخفنا في صدورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. لما الآية تيجي يعمل إيه؟ اسمع وأطيع. فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت هذه الآيات تعلمهم أن يقولوا غفرانك, غفرانك ربنا وإليك المصير. وأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف, فقال أنزل الله سبحانه وتعالى تخفيف عن هذه الآية التي خاف منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, اللي هو تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. يعني واحد أخفى في نفسه شيء ربنا حاسبني عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف لما قالوا سمعنا وأطعنا. الأمم السابقة رفضت أنها تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. أنزل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة نور التخفيف لما استجابوا لأمر الله. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وانظروا إلى الدعاء الثاني, يبقى دعاء الفاتحة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. دعاء خواتيم البقرة أول حاجة غفرانك, رقم اثنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي جدي وخطئي وهزلي وعمدي, كل ذلك عندي, إن يا رب أنا وأنا في الطريق هنسى وأنا في الطريق هغلط, فيا رب لا تؤاخذني بهذا النسيان وهذا الخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال تعالى الإمام كان بيقرأ ووقف عندها في الأعراف, ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذين اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن بنو إسرائيل غلوا أنفسهم بدين, دين جديد, دين من عندهم, كانت عليهم أغلال وآثار سلاسل حديد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فك الله سبحانه وتعالى كل هذه الأغلال, فكها باتباع الحق. الأغلال دي كانت محطوطة ليه؟ باتباع الهوى. ان الدين بقى ايه؟ بقى هوى, بقى كل واحد له دين بدماغه هواء, يقول لك انا رئيس جمهورية نفسي, ديني انا اللي بقوله, اللي هو عارفين الا ما اشرب من هواه, اللي هو ما عادش عنده دين الا ما اشرب من هواه. يعني ايه ما اشرب من هواه؟ يعني الحاجة اللي هو شايفها دين بالهوى, هو ده دين يبقى هو كده. طب ازاي هو كده وخلاص؟ فأهل الإيمان يقولون ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, فيقول الله سبحانه وتعالى قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. شوفوا الدعاء ليه الرابع في خواتيم البقرة, لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. عارفين لما الملأ من بني إسرائيل قالوا نبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, راحوا للنبي قالوا احنا عايزين نقاتل وعايشوف لنا واحد ايه يبقى قائد علينا. فلما جاب لهم قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قال لهم مش هتسمعوا مش هتقدروا عيب هنقدر. بنو اسرائيل متحمسين جدا والعاطفه واخدهم جدا, فلما كتب عليهم القتال تولوا. فهنا هم تحملوا ما لا طاقه لهم به, وغيرهم كثير من الامم. فاهل الايمان من هذه الامه يقولون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوفوا ادعيه عظيمه قد ايه علمنا الله سبحانه وتعالى اياها. هذه الادعيه نور, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل وهو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الادعيه نزل بها ملك مخصوص لم ينزل من السماء الى الدنيا الا لاجل ان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول هذه الادعيه. العلماء يقولوا, الامام النووي في شرح حديث يقول وليس هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط, انما له ولامته من بعد. بشرى عظيمه ان احنا نقول يا رب اعفو يعفو, يا رب اغفر يغفر, يا رب انصر ينصر, يا رب لا تحملنا ما لا طاقه لنا به, فيرفع الله سبحانه وتعالى عنا الايه عنا الحمل. والله سبحانه وتعالى ابتداء لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا من بشريات الوحي, من الاشياء اللي الانسان لما بيسمعها بيفرح, يفرح بالله سبحانه وتعالى وبيفرح بمعامله الله سبحانه وتعالى. عجبا لامر المؤمن, امره كله له خير, كل امر المؤمن له ايه له خير. واذا انشغل الانسان بطاعه الله, واذا انشغل الانسان بتعلم كتاب الله والعمل بكتاب الله, يجد في حياته نور وبركه. يعني هنقول النهارده البشرى دي البشرى مين؟ بشرى لمين؟ بشرى لاهل القران, بشرى للناس اللي بتقرا, بشرى للناس اللي بتتدبر في اعظم سوره في كتاب الله في الفاتحه, بشرى للناس اللي بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبتطبقه. ان هذه الادعيه التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم ادعيه نور. تخيل بقى لما يكون واحد معاه نور والدنيا ظلمه وبيبحث عن اي مصدر لمصادر النور من اي مصدر, وهو معاه نور ممكن يضيء كل الحياه, يبقى قد ايه مخبون بقى, قد ايه الانسان يبقى مخبون لما يبقى تايه ومعاه كلمه اهدنا الصراط المستقيم وما بيدعيهاش او مش عارف قيمتها. زي بالظبط كده واحد في جيبه جوهره بملايين الجنيهات وهو مش عارف قيمتها, وقاعد يلف على الناس يقول له انا مديون في كم الف جنيه ممكن تسلفني, وده يوده وده يزعقله وده يمشيه, وهو في معه كنز. يا جماعه اهدنا الصراط المستقيم, هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه فيقول لعلي بن ابي طالب اسال الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد, يقول قول يا رب اهديني. وكان صلى الله عليه وسلم دائم الذكر الهدى, دائم دعاء بالهدى, يقول يا رب اهديني. وهو صلى الله عليه وسلم يعرف الله سبحانه, يعرف الله سبحانه, بل هو افضل من عرف الله سبحانه وتعالى. يعني اكثر حد من الانبياء عرف الله سبحانه وتعالى وعرف معامله الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يعلم اصحابه يقول له قول يا رب اهديني, ويقول له اذكر بالهدى هدايه الطريق, واذكر بالسداد سداد السهل. يعني يقول له لما تيجي تقول يا رب اهديني افتكر ان في واحد ضل في الصحراء ومش عارف الطريق فين وبيدعو يقول انا عايز حد يعرفني البوصله فين, فلما تقول يا رب اهديني افتكر ان انت محتاج تعرف بوصلتك. ولما تيجي تدعو يا رب ارزقني السداد تبقى عارف ان في واحد بيرمي وهو بيرمي مش عارف يوصل لنقطه الايه الاصابه اللي هي في نص السهم دي في نص الدايره, وهو بيسدد السهم ده بيبحث عن الايه انه يصيب الاصابه الصحيحه. عشان كده لما الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم انا مش عارف اصيب شرائع الاسلام, قال له سدد وقارب, قال له سدد وايه وقارب, قال له انت مش هتعرف تجيبها في النص قوي, انما عملت ايه حاول تعمل ايه حاول تجيبها قريبه منها شويه. يعني لو الطعم مش عارف تجيبها على اكمل وجه هات ايه، هات جزء منها. يقولوا ما لا يترك كله لا يترك جله. يعني لو مش عارف تجيب الطاعة على كاملة هات اللي تقدر عليه منها. أقول قولي هذا، استغفر الله.